القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والسعادة ويوم جديد بعد ما خلصت أيام العيد، لكن احنا نقدر بابتسامتنا ومعاملتنا الحلوة مع بعض نخلي فرحتنا تستمر أكيد، لأن بالذوق والإنسانية والمودة والرحمة الخير هيفضل بينا ويزيد. أسعد بصحبتكم اليوم رشا أنور، وصباح الخير. يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل. عزيزتي المستمعة، الحياة ألوان، أبيض وأسود وأزرق وأصفر وأخضر كمان، وإحنا بإيدينا اللي بنختار نرسم صورة جميلة ولا نشخبطها ونحتار. لو فكرنا صحيح هنلاقي طول ما القلب الأبيض بينبض والعقل والحكمة معاه هنشوف أجمل صورة تترجم كل اللي جواه. وهيا نستمع لمنى خليل واللقاء التالي. ونلتقي ودكتورة أماني فاروق، مدرس مساعد قسم الإذاعة والتلفزيون بالأكاديمية الدولية للإعلام. أهلا بيكي معنا في برنامج. أهلا بيكي مدام منى. ولون حياتك، والنهاردة الحياة اللي بنقصدها أو بنقصد تلوينها خاصة بولادنا. ولادنا حياتنا، عنوان ندوة قمت بعملها، وهي خاصة الحياة بتربية الأبناء نفسيا ودينيا واجتماعيا وثقافيا، وغرس قيم جميلة ونبيلة. وإحنا في شهر القيم وشهر البركة والخير والسلوكيات الحميدة كلها، نتحدث عن هذه الندوة. وأهم كان الأهداف أو المحاور اللي أنتوا كنتوا مركزين عليها. الحقيقة إحنا من ضمن الجمهور المستهدف من مبادرة لون حياتك هو الشباب في مرحلة الدراسة بالمدارس الثانوية، وليس شباب الجامعات بس. والحقيقة إحنا توجهنا إلى عدد من المدارس الإعدادية والثانوية لعمل حوارات مع الطلاب والطالبات في هذه المرحلة العمرية. بدأنا نلمس مجموعة من المشكلات اللي بيعانوا منها الأبناء والبنات في هذه المرحلة العمرية، من أهمها عدم وجود حوار ما بين الأسرة أو الأب والأم والأبناء في فجوة نفسية ومعرفية. دي مشكلة مبين. مشكلة كبيرة جدا دكتورة أماني، اسمحي لي. ويمكن زود المشكلة الوسائل التكنولوجيا الحديثة، يعني ممكن يبقوا كلهم موجودين في البيت ولكن منفصلين تماما، كل واحد معاه موبايله وقاعد مع ذاته ومحدش عارف عن حد أي حاجة. ده كلام مظبوط جدا، يمكن ده عايز له حلقات وحلقات علشان نتكلم فيه، هو تأثير السوشيال ميديا على حياتنا وعلى عقول أولادنا. للأسف حيك لو بصيتي دلوقتي على الأسرة، فممكن تلاقي الأسرة فيه 5 أفراد قاعدين كل واحد ماسك في إيده جهاز تابلت أو موبايل، ما بيتكلمش مع التاني. في صمت أسري تام، فبالتالي أصبح إن اللي بيربي الأجيال القادمة هي السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام الجديد. ومن هنا جت فكرة الحوار، إن لازم يكون في حوار بين الأب والأم والأبناء، ولازم يكون في إحساس بالحب والاحتواء الأسري. والحب المشروط ده لازم نبعد عنه، ما فيش حاجة اسمها اعمل كذا عشان أحبك. أنا بحبك مهما عملت، لكن لو غلط هزعل منك. من هنا يجي التقويم للسلوك الصحيح للطفل. اسمحي لي دكتورة أماني، ما هو لازم يغلط، ما هو ولادنا وهما في سن صغيرة لازم يغلطوا، وأنا دوري بقى أصحح الغلط. لكن أرجع تاني للسوشيال ميديا وأرجع تاني للموبايلات، إذا كنت أنا أصلا كأب وأم أنا ما بعملش معهم حوار، هعرف أصلا منين الغلط ده؟ أنا محتاجة حد يقول لي إزاي تتعاملي مع أولادك. ويمكن مركز الإرشاد النفسي في كلية التربية جامعة عين شمس مهتم الحياة بالجزئية دي، التربية والدية رشيدة. فإحنا بنقول نربي أنفسنا الأول، ده حقيقي، علشان نعرف نربي أولادنا. فقد الشيء لا يعطيه. طبعا مش عيب ان احنا نحاول ان احنا نتعلم ازاي نربي ولادنا صح. لو لقينا برنامج على قناة تلفزيونية او محطة اذاعية بيتكلم على تربية الابناء، اسمع وانصت عشان اتعلم حاجات اكيد ما كنتش اعرفها. لو لقيت في دورات تدريبية او كورسات لازاي اربي ولادي صح، مش عيب ان انا احضرها واتعلم، لان مفيش حد فينا كبير على التعليم مهما كبر سنه. وفي كتب يا دكتورة، يعني اللي عايز فعلا يعرف ومهتم بقضية ولاده ثروتنا الحقيقية هيبحث في كتب كتير بتتحدث عن أصول التربية. حقيقي في كتب وفي مواقع على شبكة الإنترنت، ممكن لو أنا ما عنديش وقت إن أنا أروح أدور على كتب في المكتبات نظرا للسرعة اللي بقينا بنعيشها في حياتنا في مجريات الحياة، ممكن أعمل سيرش مثلا على مشكلة مثلا العند عند الأطفال، أنا عندي مثلا طفل عنيد، أدور وأشوف آراء الطب النفسي. تاني إنترنت ما يعني هو لو أنا هستخدم بقى الإنترنت زي ما حضرتك بتقولي يبقى في الاستخدام الحميد. كنت لسه هقول لحضرتك الاستخدام المفيد وليس الضار، لكن إحنا لازم نعترف إن بقى من أساسيات العصر دلوقتي هو التطور التكنولوجي واللجوء لشبكات الإنترنت لعصر السرعة اللي إحنا عايشين فيه. أنا بس معلش ليا رأيي إن الكتاب هو المرجع الأكثر ثقة حقيقة، لان برضو مضمنش الانترنت مين اللي بيحط فيه هذه المعلومات، يعني ده وجهة نظر. على اي حال الموضوع موضوع كبير، موضوع تربية اولادنا، لان دول يعني هنقول ايه، دول مستقبل مصر، دول اللي احنا يعني عقدين الامل عليهم ان شاء الله في بناء مصرنا الجديدة بإذن الله. بشكر حضرتك وكل سنة وانت طيبة. شكرا لحضرتك وانت طيبة وبخير وصحة وسلامة. كل ما انت بخير انا بخير، انا مطمن عليك، انا شايفك سنوي التانية بتكبر وبشوف روحي فيك، وطول ما انت بخير انا بخير، انا مطمن عليك، انا شايفك سنوي التانية بتكبر وبشوف روحي فيك، بتمنى لك عيشة حلال، ستر وصحة وراحة بال، عين مليانة ورضا بالحال، عزيزتي المستمعة، ودائما نقول اعتني بنفسك وبجمالك، فأنت الحياة النابضة في الحياة، ارسمي على وجهك أجمل ابتسامة، جملي كلماتك بالإطراء والتشجيع، دعيني كل موقف ببصمة مميزة من شخصيتك الجذابة الرقيقة، وكوني دائما في منزلك سيدة مهذبة جميلة وأنيقة. وهي نستمع لعبلة إبراهيم واللقاء التالي. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم وأهلا بالشعر الجميل اللامع، وضيفتي هي منى رزق خبيرة التجميل، أهلا بحضرتك. أهلا بكم كل المستمعين. ويمكن الشعر اللامع ده مطلب لكل فتاة وكل سيدة عايزين شعر جميل منسدل ولامع في نفس الوقت. يا ترى هل هناك ماسك؟ هناك الكثير. بس يا ستي الماسك لو عايزة شعرك يلمع هناخد صفاري البيض وناخد عسل، يبقى صفار بيضة معلقة كبيرة من العسل، وباخد موزة مستوية، لازم تكون مستوية عشان تكون غنية بكل المواد اللي هتساعدني في ترطيب ولمعان الشعر. الله. الطريقة بهرس الموزة كويس جدا بشوكة، وبعدين أدخل على طول صفار البيض، وأكون حريصة أن أنا أضرب فترة طويلة ليه، عشان أفك كل خلايا البيض تنسجم وتبقى متجانسة مع الموز. بعد كده بدخل معلقة من العسل، العسل لوحده لو ضفناه بمية ده من الحاجات اللي بترطب وتلمع الشعر، فما بالك مع الماسك اللي دخلناه، كل ده بضربه على بعضه بيبقى عندي شكل كريم، وببتدي اوزعه على الشعر كله. لو الشعر جاف تقدري تضيفي مع الخليط ده معلقه كبيره من زيت اللوز او السمسم. تمام. جميل. يبقى مكوناته هيبقى عندي صفار بيضه، موزه مستويه، بحط معاهم معلقه زيت لوز او سمسم لو الشعر جاف، وبحط معاهم معلقه من العسل. كل ده بخلطه وبوزعه بطريقه توزيع حمام الكريم على الشعر كله بالطول، وابتدي اسحب بايدي كمساج للشعر عشان اضمن ان انا دخلت الماسك. كتير بيدخلوا الماسك بتاع الشعر بس يحطوه خلاص، لكن حتى تدخيل الماسك عشان الشعر تستفيد بيه ليه الطريقة اللي بقول عليها، احنا بنعمل تدليك خفيف للشعراية بحيث انها تمتص مكونات الماسك، بربطه بكيس بلاستيك وبسيبه لمدة ساعة، وبعدين بغسل شامبو وبلسم، نتيجة لمعة ونعومة رائعة، يتكرر مرتين في الأسبوع لمدة 4 أسابيع. جميل جدا، وكلها فوائد، البيض مع الموز مع العسل يعني فوائد، وزيت لوز وسمسم. أنا بتمنى أن المستمعين فعلا يجربوا فورا الماسك ده، وإن شاء الله النتيجة مبهرة بإذن الله. شكرا منى رزق خبيرة التجميل، أشكر حضرتك. أشكركم جميعا.

فما فيش لا. دكتورة، ما هي النصيحة التي توجهها الآن إلى المستمعين قبل التوجه لإجراء أشعة للأسنان؟ لا يجوا هما مش خايفين، ما تقلقوش خالص. الدنيا اختلفت عن زمان كتير. شكرا لك يا دكتورة. مرسير. عزيزتي المستمعة، صحيح شهر رمضان انتهى وبعده أيام العيد، لكن العبادة مستمرة في كل صور حياتنا. فنحن في عبادة عندما نساعد الآخرين وعندما نطعم المسكين، نحن في عبادة عندما نصل الأرحام ونؤدي الأمانة وحقوق الآخرين، نحن في عبادة عند الابتسام وعندما نتحكم في الغضب وفي بذاءة الكلام، نحن في عبادة عند التواضع والصدق والشرف واحترام القوانين والعمل. فالعبادة لا تنتهي، فلنستمر بالأخلاق الحميدة كما كنا في رمضان، لتستمر سور الرحمة بيننا ويرضى عنا الرحمن. والآن مع هبة يوسف واللقاء التالي. معنا مستمعينا الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، أستاذ فلسفة الفن بأكاديمية الفنون. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ومن حقك تعيش الحياة، وأكيد دكتورة رانيا ليها وجهة نظر مختلفة في الحياة، الحياة بالفن، الحياة بالأمل. والنهاردة نقول إيه لكل امرأة بتسمعنا؟ نقول لها عيشي بسعادة، عيشي بحب، عشان خاطر تقدري انك تسعدي كل اللي موجودين حواليكي. افتحي قلبك دايما للناس، افتحي قلبك لولادك، ما تبقيش يعني الام زي ما المفروض انها تكون عندها الحزم والحسم والتربية عشان خاطر تعلم ولادها بأسس يعني سليمة. لازم تكون هي اقرب واحدة ليهم، وتكون هي دايما الحضن الدافي لولادها، تكون دايما هي السند لإخواتها، تكون هي دايما صمام الأمان الحقيقي زي ما كان بيقول فخامة الرئيس على المرأة المصرية، تكون هي صمام الأمان الحقيقي داخل أسرتها قبل ما تكون لمجتمعها. فلازم تكون زي ما بنقول وراء كل رجل عظيم امرأة، ده حقيقة. لازم احنا عايزين نحاول نغير الفكرة اللي بقت سائدة دلوقتي في مجتمعنا للأسف، نسب الطلاق الكتيرة جدا، الأسر المفككة، اللي يعني الستات ما بتكونش أكثر حرصا على الحياة أو أنها تحاول تحتوي الأسرة. محتاجين ان احنا نرجع تاني نلم شمل زي ما بنقول، ونحتضن ولادنا ونحتضن جوازنا، ونحاول ان احنا يبقى عندنا نرجع تاني للمفاهيم اللي كانت راسخة في مجتمعنا، اللي هي الأسرة، وازاي ان احنا نبقى عندنا يعني العلاقات الطيبة ما بيننا وما بين بعض. لازم ده نرجعه تاني. في الوقت نفسه بنقول برضو لكل زوج ان انت لازم تكون دايما الدافع ورا زوجتك، تكون دايما انت الحصن والحماية والامان بالنسبة لها. لازم تكون سايب لها مساحة، لانها مش المساحة انها يكون عليها كل الاعباء، لا لازم تساعدها. ونقتدي برسول عليه الصلاة والسلام اللي كان بيساعد زوجاته، كان بيتخذ المشورة من زوجاته. وآخر وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالنساء خيرا. فلعلنا كلنا ناخد من يعني وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني ده كمان تأكيد للرجالة ان هم بتمنى ان احنا تختفي من عندنا كل الظواهر السلبية، التحرش والعنف اللي بقى بيمارس داخل مجتمعنا. فبتمنى ان احنا نحس ان الرجل هو دلوقتي اللي بيحافظ على الست، هو اللي بيخاف على الست. لو شاف حد بيتجاوز حق اي واحدة ست حتى ماشية في الشارع، يبقى هو اللي بيدافع عنها بما انها مواطنة مصرية، يعني ليها الحق في ان هو يدافع عنها هو كمواطن مصري، انه ما يسمحش يعني مرأة مصرية انها تتعرض لأي إهانة وأي امتهان بأي شكل من الأشكال. دكتورة رانيا، وزي ما حضرتك ذكرتي، والمرأة نفسها عليها فعلا ان هي تسعى لكل حقوقها وتسعى انها تعيش حياة سعيدة. طبعا ده احنا بنتمنى كده، وبتمنى ان دايما كل واحدة ست يبقى الحياة ومشغوليات الحياة ما تاخدهاش قوي. لازم تبقى مهتمة بنفسها ومهتمة بمظهرها ومهتمة بكل تفاصيل الحياة اللي تسعدها هي اولا قبل ما هتسعد الآخرين، وبالتالي ده ينعكس عليها وعلى أدائها حتى في الحياة بشكل عام، حتى وهي بتعمل أكل لأولادها، حتى وهي بتربي أطفال صغيرين، حتى وهي رايحة توصلهم، يبقى عندنا دايما حالة من الحب. حتى وإن كانت الحياة صعبة، وأنا عارفة أن ده ما هو شيء سهل، بس علينا أن احنا كلنا كل واحد يبدأ بنفسه، وإن شاء الله بإذن الله يكون مجتمعنا دايما للأفضل. والآن عزيزتي المستمعة، إلى اللقاء التالي الذي أجريته من أجل كل أسرة فتاة مقبلة على الزواج. مستمعينا، يسعدنا أن نلتقي بدكتورة غادة جمعة، خبيرة إتيكيت وبروتوكول الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك دكتورة غادة. أهلا بيك يا حبيبتي. دكتورة غادة، دايما بنسمع أم العروسة، كلمة أم العروسة اللي هي فاضية ومشغولة. النهاردة بنتكلم عن خطوبة البنت أو أهل العروسة، المفروض إتيكيت استقبالهم لأهل العريس المفروض يعملوا إيه، وأم العروسة تعمل إيه. بصي، طبعا الخطوبة وكده بتبقى في بيت العروسة، فمهم جدا ان يبقى الاب والام موجودين والعروسة، ويبقوا لابسين لبس بسيط قوي لان دي قاعدة بيت وهيقابلوا اهل العريس، فيبقى اللبس يعني جينز، حاجات كاجول تتلبس، تقديم المشروبات شاي قهوة، وان كان جاتو ان كان بسكوتات، لكن بلاش تقديم حاجات تزروتها. يعني بلاش حاجات كبيرة وتبقى بتخر وبتاع، عشان ما يبقاش فيه ربكة، لان مهما كان الولد واهله والبنت واهلها يعرفوا حتى بعض لو ولاد عمام، فكل بيبقى قلقان ومتوتر. نمرة اتنين كمان مهم جدا، ان اهل العروسة بقول لهم من فضلكم بلاش مغالاة. بمعنى، افتكر جملة قالها دكتور علي جمعة، قال لك يا جماعة شرع الله كلمة زوجتك نفسي قبلت الزواج منك. يعني بلاش المغالاة في الحاجات، لان ببص الاقي اي فلوس تتحط افضل تدفع مهر، افضل ان الولاد يستفيدوا بيها في بيتهم، افضل ان يتبقى فلوس نحط لهم فلوس في البنك تجيب لهم فوائد تسد مع رواتبهم وهم لسه صغيرين. لكن بما ان النهاردة كتب الكتاب اتعمل في الجامع وفعلا شرع الله الاشهار تم، ايه لزوم ان انا اعمل الافراح؟ ايه لزوم الويدينج بلانر؟ ايه لزوم الشوكولاتير وان الكوان ده هيبقى شوكولا؟ في افراح بتعدي النص والربع مليون ومبالغ طائلة، ليه؟ او حتى الافات، والالافات اللي الناس البسيطة بتمثل مبالغ ايضا، يعني اصبح عبء وكله بسبب التفاخر، ولازم نبقى دي احسن من دي ودي افضل من دي ودي اكتر من دي. الحاجات دي كلها عملت مشاكل كتير. بقول لهم بلاش قلة عقل، صحيح، وبلاش المغالاة في شهر العسل والكلام ده كله. يا ناس وفروا الفلوس دي ودوها للبنت والولد، تتحط لهم وديعة في بنك، تجيب لهم عائد شهري واكتفي. الشرع بيقول ايه؟ الاشهار. بس برضو تقولوا لازم الفرح، البنت لازم تفرح ولازم تلبس فستان ولازم تعمل مش عارف ما كل ده ممكن، وانا رايحة البنت الجامع او البنت رايحة الكنيسة والعقد يتعمل سواء جامع او كنيسة، تبقى في زفة وبتاع على الضيق، وقت الجامع هي ساعة وبعد كده بألف سلامة يروحوا بيتهم، يقعدوا في أوتيل يوم أو اتنين يغيروا جو، لكن أخفض المصروفات. لأن يا جماعة هنسأل يوم القيامة من أين مالك وكيف صرف. صحيح، ما ينفعش أعمل أفراح بالمبالغة دي كلها، وفي نفس الوقت ممكن يبقى لي، مش عايز أقول ابن جار، ابن بواب عايز يتعالج أو يتجوز، فأنا هأسأل يوم القيامة مش البواب ده جار ليا؟ صحيح، يعني تقدر بالفلوس الطائلة دي تحل مشكلات ناس كتير قوي. وأقربهم ولادي نفسهم اللي هيتجوزوا. فأنا بقول لأهل البنت أرجوكوا بلاش مغالاة. يعني الأفراح والويدينج بلانر والبتاع الورد ومش عارفة الدموازيل دينار والزفة بتتجاب من معهد الباليه دلوقتي، واللي مش عارفة في زفة تاني بتدف، وبعدين مش ايه المبالغ دي، ايه السفه ده؟ أرجوكم علموا ولادكم يتقوا ربنا، وعلموا ولادكم ان مش هو ده الزواج. هو الناس اقتصرت الزواج فقط على هذا الشكل الخارجي، وللأسف احنا في مصر دلوقتي اعلى نسبة طلاق. لكن احنا محتاجين نعلمهم الصح اللي يبقى يتبني عليه الزواج، افضل ما نعلمهم قد ايه تقدروا تصرفوا وتشوفوا انتوا هتبقوا اكتر من مين واكتر من مين، وتبقى دي النظرية اللي تكملوا عليها. ده ابتدوا يطلعوا صيحات وبقت عادات. صحيح. بمعنى يعني انا لسه ابني كتب كتابه تمام. فوجئت ان المنديل اللي بتحط على ايد العريس وايد والد العروسة اللي بيحط عليه المأذون ان دلوقتي بيتباعوا مع مكتوب عليه اية قرآنية وبيتشغل عليه اسم العروسة والعريس والكلام ده. انت بتعدي 100 جنيه بس المنديل. يا جماعة فين ده؟ طلعولي حديث، طلعولي اية قرآنية بيقول الكلام ده. اتقوا ربنا. احنا بنشكر حضرتك يا فندم وبنتمنى زواج سعيد للجميع بدون مغالاة وبدون اسراف، والف مبروك. مبروك على الجميع يا رب يا رب. ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما داري سيحة يا خدني بالسلامة يا ماما. وصلنا لختام حلقة اليوم، شكرا لعواد قدر هندسة إذاعية، ولكم أرق تحياتي رشا أنور.